بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 200 من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع للعلامة الفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 17 من شهر جماد الأولى من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا أيها الفضلاء في باب الخلع، وهذه هي الحلقة 3 في باب الخلع. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في الطلاق المعلق على عوض، وألحقه بالخلع من حيث كونه بائنا، فإنه إذا تحقق ما علق عليه فإنه تقع البينونة الصغرى بينهما. وهو كما تقدم عند علماء المذهب طلاق، لأنه بلفظ الطلاق. فعلماء المذهب قد قرروا لنا أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق الصريح أو كان بلفظ الطلاق الكنائي وقصده، فهو في هاتين الحالتين طلاق، ويكون بائنا لأن بذل العوض فيه يمنع إرجاع المرأة أثناء العدة. وأما إذا كان الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو ما شابه ذلك، فإنه حينئذ ماذا يكون؟ يكون فسخا. قد مر معنا ذكر هذا سابقا. صورة هذه المسألة التي بين أيدينا: لو قال الزوج للمرأة: متى ما أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق. فهنا إذا تحقق الشرط وما علق عليه من إعطائها إياه ألفا، فإن الطلاق يقع حتى ولو كان ذلك متراخيا، لا يلزم أن يكون على الفورية. لو قال لها يوم السبت: متى ما أعطيتني ألفا فأنت طالق، فأعطته يوم الأحد هذه الألف، فإن هذا يكون خلعاً بلفظ الطلاق، فيكون طلاقاً بائناً ويحسب من عدد الطلقات عند علماء المذهب. قال رحمه الله: وإن تراخى، لا يشترط أن يكون ذلك الإعطاء للألف فورياً حتى لو أعطته الألف بعد زمن. لماذا؟ لأن اللفظ يقتضيه، هذا مقتضى أدوات الشرط: إذا، متى، إن، أي كلما أو متى ما حصل الشرط حصل المشروط. فمتى ما حصل الشرط وهو إعطاء الألف حصل المشروط وهو الطلاق. ولما كان هذا الطلاق على عوض فيكون طلاقا بائنا بينونة صغرى. تفضل. لا، هنا لما كان على مال، لما كان الشرط هو إعطاء الزوجة زوجها مالا صلح أن يكون في باب الخلع. وتعلمون أن علماء المذهب يجعلون بعض الخلع طلاقا ويجعلون بعضه فسخا، فهذا من قبيل الطلاق مع أنه على مال. فهو طلاق لأنه بلفظه، وهو بائن لأنه على مال كما مر معنا سابقا. المسألة الثانية: قال: وإن قالت: اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف، ففعل، فقال: بانت واستحقها. إذا قالت المرأة للرجل: اخلعني على ألف، ففعل الرجل وأعطاها الألف، ففعل الرجل وخالعها، وقال خلعتك على ألف، فدفعت له الألف بانت بينونة صغرى. كذلك لو قالت له اخلعني بألف، نعم يكون فسخا لأنه بلفظ الخلع ولم ينوي طلاقا ويكون فسخا ولا يحسب من عدد الطلقات. أو قالت اخلعني ولك ألف، ففعل وأعطته وفعل بمعنى قال خلعتك على أن لي ألفا، فإن هذا الخلع يكون صحيحا ويكون فسخا حينئذ ما لم ينوي طلاقا. واستحقها يعني واستحق الألف، يعني واستحق الألف. هنا مسألة عنت لي وهي مسألة الإجاب والقبول. معلوم أنه في عقد النكاح لا بد أن يكون الإجاب متقدما على القبول، ويكون الإجاب هو لفظ، ويكون الإجاب هو لفظ الولي، ويكون القبول هو لفظ الزوج، هذا في النكاح. أما في الخلع فقد توسع العلماء فقالوا لا بأس أن نبدأ بالقبول ثم يأتي الإجاب، يعني لا بأس أن نبدأ بلفظ الزوجة ثم نأتي بلفظ الزوج. أين الإجاب والقبول في الخلع؟ من الموجب في الخلع على رأي الجمهور؟ دائما على رأي الجمهور الموجب هو المالك، الموجب هو المالك. فمن الذي يملك الخلع؟ الزوج، الرجل، الرجل هو الذي يملك الخلع فهو الموجب. والمرأة هي القابلة لأنها هي تريد شيئا من هذا الزوج، هي الطالبة لهذا الخلع. وفي عقد النكاح الموجب هو الولي والقابل هو الزوج. في عقد النكاح لا بد أن يتقدم الإجاب على القبول، فلا بد أن يقول الولي أولا زوجتك ابنتي ثم يقول الزوج قبلت. ها؟ لا، في النكاح لا، في النكاح لا يتوسعون، لا بد أن يكون الإجاب أولا ثم يعقبه قبول. ولهذا لو قال زوجني ابنتك فقال زوجتك ابنتي فالعقد إلى الآن ما انعقد حتى يقول الزوج مرة ثانية قبلت. أما في الخلع فلا، الأمر واسع. فلهذا لو بدأت الزوجة فقالت اخلعني، الآن الذي بدأ هو القابل أو الموجب؟ القابل. لو قالت الزوجة اخلعني على ألف فقال خلعتك، هل نحتاج أن تقول الزوجة مرة ثانية قبلت؟ لا، ما يحتاج. وهذا من الفروقات بين الخلع والنكاح، فالخلع بابه أوسع لأنه إسقاط. تفضل. نعم نعم، على المذهب وعند جمهور العلماء. أحسنت، ولم يؤثر أنه قال قبلت. نعم، هذا يوافق مذهب الحنفية في العقود، فالحنفية يجعلون الإيجاب من المتحدث أولا سواء كان مالكا أو متملكا، ويجعلون القبول من الطرف الثاني سواء كان مالكا أو متملكا. فعند الحنفية لو قال زيد بعني هذه السلعة فقال عمرو بعتك، عند الحنفية تم العقد وإن كان الذي بدأ هو المتملك للمالك. أما عند جمهور الفقهاء فإن البيع إلى الآن لم ينعقد، فلا بد أن يقول المشتري مرة ثانية قبلت أو وافقت أو اشتريت أو ما شابه ذلك. وأطرد هذا أيضا في عقد النكاح بل هو من باب أولى، فقالوا لا بد أن يكون الموجب هو الولي والقابل هو الزوج، فلو عكسنا لم ينعقد عندهم عقد النكاح. لو قال الزوج تزوجت ابنتك فقال له قبلت، عند الجمهور لا، ما ينعقد. وعند جمع من الفقهاء يصح بناء على حديث المرأة التي عرضت نفسها، وعندما حديث أبي هريرة عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها النظر وصوبه ثم لم يعني يريدها زوجة فطأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام، فعرفت المرأة أنها غير مرغوبة من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال رجل زوجنيها يا رسول الله، فقال والحديث معروف إلى أن قال زوجتكها بما معك من القرآن. ما أثر أن ذلك الرجل قال مرة ثانية قبلت، هذا دليل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجمع من الفقهاء على أنه لا بأس أن يتقدم القبول على الإيجاب أو أن يتقدم قول الزوجة على قول الولي، لأنهم قالوا المقصود من الإيجاب والقبول هو حصول التراضي، الإيجاب والقبول يقصد منهما الإنباء عما في أنفس المتعاقدين من الرضا. فسواء بدأ المالك أو بدأ المتملك فقد حصل هذا الشرط وهو التراضي، لكن جمهور الفقهاء يأبون هذا إلا في الخلع، خلع لا بأس به، وعلم المذهب كما مر معنا نص على هذا. ولهذا قال المصنف وإن قالت اخلعني على ألف ففعل بانت، ولم يقل ففعل فقبلت بانت، دل على أنهم لا يشترطون تقدم الإيجاب على القبول في الخلع بخلاف عقد النكاح، وهذه من الفروقات بين عقد النكاح وبين عقد الخلع. قال رحمه الله تعالى وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثة استحقها. المسألة الثالثة في هذا الفصل، لو قالت الزوجة طلقني طلقة واحدة بألف ريال فطلقها ثلاث طلقات، فهل يستحق الألف أم لا؟ يستحق الألف، لأنه قد جاء بما طلبت وزادها على ذلك، يعني أنه قد أتى بما طلبت وزيادة على ذلك، فحينئذ هو مستحق للألف. طيب ما الحكم التكليفي لهذا الفعل الآن؟ طلقها ثلاثا، نعم طلق بدعي محرم، طلاق بدعي محرم، وعند جمهور الفقهاء يقع بائنا بينونة كبرى، عند جمهور الفقهاء يقع بينونة كبرى. طيب لأنه بلفظ الطلاق، نعم كونها كبرى لأنها ثلاث طلقات، فحينئذ صار ذلك بينونة كبرى فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره، وهي تحسب من الطلقات لأنها بلفظ الطلاق. طيب لو طلقها اثنتين، قالت طلقني واحدة بألف فطلقها اثنتين، هل يستحق ألفين أو يستحق ألفا واحدة؟ هل قالت طلقني كل طلقة بألف؟ لو قالت هكذا فنعم، لكن لا، هي قالت طلقني واحدة بألف، فلو طلقها اثنتين استحق الألف فقط، استحق الألف فقط، ولو طلقها طلقة واحدة أيضا يستحق الألف. خلاصة القول لو قال طلقني واحدة بألف فطلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة فإنه مستحق للألف، وتبين منه في إن لم تكن هذه الطلقة مكملة فإن تبين منه بينونة صغرى، فإن كانت مكملة أو كانت ثلاثا بانت منه بينونة كبرى. قال بعد ذلك وعكسه بعكسه، أي وعكس هذه الصورة بعكسها في الحكم. فلو قال لو قالت المرأة طلقني ثلاث طلقات بألف، هذا الآن بالجملة يعني. نعم قالت طلقني ثلاثا بألف عكس الآن، فطلقها طلقة واحدة، هل يستحق الألف؟ لا ما يستحق الألف، عند علماء المذهب ما يستحق الألف. لماذا؟ لأنه لم يجبها إلى ما طلبت، ولا بد في العقود من حصول الموافقة بين الإيجاب والقبول. لو قال زيد مثلا بعتك هذه السيارة، قال قبلت أن أشتري منك هذا الجهاز، يصلح هذا العقد؟ لا. فهنا ما دام أنها طلبت أنها باعت إن صح التعبير، أو أنها اشترت ثلاث طلقات بألف فطلقها طلقة واحدة، فهنا ما أعطاها ما طلبت، ومن ثم لا يستحق الألف. نعم تقع الطلقة بلا شك. الصورة الثانية لو طلقها اثنتين، هل يستحق الألف؟ لا. والصورة الثالثة لو طلقها ثلاثا فإنه يستحق الألف وهو آثم. لماذا هو آثم؟ لأنه طلقها طلاقا بدعيا. لكن لماذا استحق الألف حينئذ؟ نعم لأنه قد أتى بما طلب منه، فطلب منه أن يطلقها ثلاثا على ألف ففعل فيستحق حينئذ، أتى بالشرط فيستحق المشروط. هذا ما يتعلق بقول الحنابلة في هذه المسألة. أما جمهور الفقهاء فقالوا لو طلبت ثلاث طلقات بألف، قال طلقني ثلاثا بألف، فطلقها واحدة استحق قدرها من الثمن. كم قدرها؟ نعم، ثلث الألف، 333 ريالا وثلث. ولو طلقها طلقتين سيستحق الآن ثلثي المبلغ، 666 وثلثين. نعم أحسنت، وثلثين. ولو طلقها ثلاثا استحق الألف كلها. قال رحمه الله إلا في واحدة بقيت، هذا استثناء من أي صورة؟ من الصورة الأخيرة، يعني وعكسه بعكسه، يعني لو أنها قالت طلقني ثلاث طلقات بألف وهي أصلا مطلقة من قبل طلقتين، قد طلقت قبل طلقتين، فحينئذ إذا طلقها طلقة واحدة حصل المقصود من الثلاث، إذ المقصود من الثلاث أنها تبين منه بينونة كبرى، فلو طلق هذه الطلقة الأخيرة حصل المقصود فيكون مستحقا للألف. وهذا استثناء من قوله وعكسه بعكسه، يعني عكسه في الصورة، عكسه في الحكم إلا في حالة واحدة، إذا كانت تلك الطلقة أو ذلك الطلقتان ماذا هي المتممة للثلاث، إذا كان بقي طلقة وتكمل بها الثلاث أو بقي طلقتان وتكمل بها الثلاث وطلقهما، يعني طلقها بهاتين الطلقتين، فإنه مستحق حينئذ. الخلاصة في المسألة الأخيرة بصورها، إذا قالت الزوجة طلقني واحدة بألف، فإن طلقها واحدة أو ثنتين أو ثلاث استحق الألف. طيب، وإن كانت تلك الطلقة مكملة أو ثلاثا فإنها تبين منه بينونة كبرى، وإن كانت غير مكملة بانت منه بينونة صغرى، انتهينا منها. وعكسه بعكسه، يعني أن تطلبه الكثير فيجيب إلى القليل. نعم، فإن قالت ثلاث بألف فطلقها أدنى من الثلاث فلا يستحق الألف. وما حكم الطلاق؟ يقع، يقع هذا الطلاق ويحسب. طيب، إلا إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فتم بها الثلاث، فإن تم بها الثلاث بانت منه بينونة كبرى واستحقت، واستحق هو الألف، كأنه أو كأنها قالت إن جعلتني بائنا بينونة كبرى أعطيتك ألفا، كأنها قالت كذلك لما قالت طلقني ثلاث طلقات بألف، كأنها تقول اجعلني بائنا منك بينونة كبرى وأنا أعطيك الألف، فبأي صورة صارت بينونة كبرى أعطته الألف. انتهى رحمه الله تعالى من هذه الصور وهو تعليق الطلاق على مال، ثم الآن يأتي إلى مسألة أخرى، هي مسألة خلع الولي للزوجة. قال وليس للأبي خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. ولا طلاقها هذا استطراد، وسيأتي مرة أخرى في الطلاق إن شاء الله هذا استطراد. ما دليلهم على هذا؟ لماذا لم يوافق علماء المذهب الأب على خلعه أو على خلعه زوجة ابنه الصغير مع أنه ولي لابنه الصغير؟ قالوا لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والذي يأخذ بالساق هو الزوج حتى ولو كان صغيرا هو الآخذ بالساق، أما ولي الزوج فليس كذلك. ومن ثم لا نوقع طلاق الولي ولي الزوج ولا نوقع خلعه، ولا نوقع خلعه. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. هناك رواية في المذهب ذكرها صاحب المبدع بالجواز إذا كان هناك مصلحة، وقد مر ذكر هذا سابقا، إذا كان هناك مصلحة للزوج فإن بعض متأخري الحنابلة يجيزون ذلك، يقول لا بأس أن يخلع الزوج، أن يخلع الولي زوجة ابنه الصغير ما دام هناك مصلحة لابنه الصغير. قال رحمه الله تعالى ولا خلع ابنته، يعني وليس للأبي خلع ابنته بشيء من مالها، ليس له أن يخلع ابنته بشيء من مالها كما تقدم، لأن هذا الخلع يترتب عليه بذل عوض، ومن دون البلوغ لا يصح منه بذل هذا العوض من غير مقابل. الآن هذه البنت ستبذل عوضا من غير مقابل وعوض مالي، فصار حاله حال التبرعات. وما حكم عقود التبرعات من الصبيان؟ لا تصح حتى ولو أذن أو أجاز الولي، ما تصح. هذا مذهب جمهور العلماء. إذن قالوا لا يكون الخلع صحيحا من قبلي من؟ من قبلي والدي البنت الصغيرة، ولا خلع ابنته بشيء من مالها، بشرط أن يكون من مالها. يعني كلامه منصب، كلامه منصب على أن يكون من مالها. لكن لو خلعه من، لو خلع ابنته من زوجها، من زوجها ودفع هو المبلغ، هذا لا بأس به، وقد ذكرناه عندما قلنا سواء كان أحسنت سواء كان الزوجة أو الأجنبي. طيب الآن صورة ما ذكره المصنف أن ولي الزوجة لو خلع ابنته من زوجها بمالها هي، فعند جمهور العلماء هذا الخلع لا يصح، لأنه بذل مال ممن لا يصح تبرعه في غير مقابل. هذا في غير مقابل، بذل مال في غير مقابل مالي، فهو ضرر محض، هو ضرر محض فلا يصح. لهم يقولون هذا ليس مقابلا ماليا، هم يقول لا بد أن يكون هذا مقابل مالي، يعني يدفع مبلغ مالي مقابل مثلا سلعة. نعم، لا حتى لو رضيت، حتى لو رضيت فليس له أن يخلعها بشيء من مالها. لماذا؟ لأنها غير متأهلة أهلية كاملة، أهليتها ناقصة. نعم، فلذلك تبرعات الصبيان تبرعات غير صحيحة وباطلة حتى لو أذن أو أجاز الأولياء وهكذا. فقالوا هذا في حكم التبرع. هناك يعني من قال من أهل العلم بأنه لا بأس أن يخلعها من مالها إذا كان هناك مصلحة، وقد رجح هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، واستدل بقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وهذا استدلال قوي جدا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فقال الله جل وعلا نهانا عن قرب أموال الصبيان ومنهم اليتامى إذا كان على وجه غير حسن، أما إذا كان قربان ذلك المال على وجه حسن فلا بأس به. ومن ذلك أن يخالع ولي البنت أن يخلع ابنته من زوجها لمصلحتها، يعني مثلا يرى أن هذا الزوج غير كفؤ وندم على هذا الزواج، وقال هذا الزوج يعني أضر بابنتي ورفض الطلاق، وابنتي صغيرة دون البلوغ عمرها 13 سنة، ورفض هذا الزوج أن يطلق، وأنا ما عندي مال، المال مع ابنتي، ابنتي قد جمعت مالا ومعها مبلغ، أو المهر الذي دفعه الزوج ما زال معها في حوزتها. فيقول شيخ الإسلام فما المانع أن يقوم الولي بخلع هذه البنت من زوجها لمصلحتها هي؟ وحمل الآيات والأحاديث على أنه إذا لم يكن هناك مصلحة، يعني النهي عن قربان أموال اليتامى ونحو ذلك، هذا كله إذا لم يكن فيه مصلحة لذلك اليتيم ولذلك الصبي، أما إذا كان هناك مصلحة فلا حرج. وهذا القول قوي كما تلحظون. قال رحمه الله تعالى ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وإن علق. هذه مسألة مهمة، ومفادها أنه إذا حصل الخلع بين الرجل وزوجته فإن الحقوق التي التزمها كل منهما أو أحدهما بسبب الزواج لا تسقط. مثال ذلك، تزوج الرجل على أن يدفع مهرا وهو 100,000، فدفع 60,000 وبقي 40، هل إذا خالع الرجل زوجته يسقط هذا الحق؟ تسقط هذه 40؟ لا، ما تسقط، تبقى. مثال آخر، رجل تزوج امرأة أنفقت على نفسها سنة مع كونها مطاوعة وباذلة لنفسها والنفقة وجبت لها، إلا أن الزوج قصر فأنفقت مدة سنة بنية الرجوع، ثم بعد عدة سنوات أرادت الخلع فاختلعت منه، هل هذا الخلع يسقط حقها في النفقة؟ لا ما يسقط. وهكذا. تفضل. إذا كان الخلع بسبب عيب الزوج أو الخلق أو الخلق أو كسب دين. نعم، يعني إذا كان هناك عيب في الزوج فيباح للمرأة أن تطلب الخلع كما تقدم معنا. نعم في عوض، الزوج يأخذ العوض من الزوجة لا بأس بذلك. كأنك تشير إلى أن الأصل أن يطلق من غير عوض. نقول نعم، إذا استطاعت المرأة أن تثبت أن هذا الزوج ظالم لها مقصر في حقوقها فنعم، نقول ما نلجأ إلى الخلع إلا إذا تعذر الطلاق. فالأصل أنها تقول للقاضي هذا الرجل لا يقوم بحقوق الواجبة، فهو يفعل كذا وكذا وكذا أو يقصر في كذا وكذا وكذا، فالقاضي يضغط على الزوج إما أن يقوم بالحقوق وإما أن يطلق مجانا. فلو استطاع القاضي على هذا فنعم، لكن في أحايين كثيرة بل هو الغالب أن المرأة لا تستطيع إثبات هذا. تقول زوجي يشرب الخمر وأنا أريد الفكاك منه، قال أين الدليل؟ قل ما عندي دليل. زوجي لا يصلي لا في بيته ولا في مسجده، أين الدليل؟ لا دليل، ما تستطيع تثبت هذا، صعب. زوجي يضربني، أين الدليل؟ ما في دليل. فإذا لم تستطع المرأة أن تثبت تقصير زوجها معها حينئذ ليس لها سبيل إلا الخلع، فيجوز لها أن تطلب الخلع لرفع الضرر عنها، وحينئذ الزوج يخالعها ويأخذ هذا المال. وإن كان عضله لها وتضييقه عليها لأجل هذا المال فقد تقدم معنا أن هذا الخلع لا يصح أصلا، لكن لو كان تضييقه عليها لا لأجل المال لكن لسوء عشرة وأصلا سيء العشرة وتقصير فيضيق عليها من هذا الباب، ثم طالبت هي بالخلع فحصل الخلع فهنا يصح، لأننا إنما أبطلنا الخلع السابق معاملة له بنقيض قصده، وهنا لم يقصد عضلها لأجل الفداء. واضح يا إخوة؟ فصار العضل على ثلاثة أنواع، احنا ذكرنا نوعين، الآن الشيخ يعني سؤاله قد أوحى لنا بالثالث. فصار العضل على ثلاثة أنواع، أن يعضلها ظلما لأجل الافتداء فهنا لو حصل الخلع فهو باطل لا عبرة به، إن كان بلفظ الخلع، إن كان بلفظ الطلاق أو نيته حصل الطلاق ولم يستحق العوض. أما إن كان العضل ظلما لكن لا لأجل الافتداء، ما خطر في باله أنه يقهرها ويضطرها إلى الافتداء، لكن بطبيعة الحال امرأة مظلومة مقهورة تريد أن تفتك من هذا الرجل ولم يطلق، فماذا ستصنع؟ ستفتدي نفسها، فافتدت نفسها فهنا يقع الخلع، هنا يقع الخلع على ما فهم من كلام المصنف. والنوع الثالث معروف، إذا كان العضل بحق كأن تكون زانية أو ناشزا أو مقصرة في واجب وفرض من الفروض فحينئذ يجوز أن يعضلها ليضطرها إلى الفداء. طبعا الأصل أن تكون النيات في القلوب، النية محلها القلب، لكن لو دلت قرائن على هذا كأن يكون قد تلفظ مثل هذا، كأن يقول والله مثلا لأقهرنك حتى تعيدي لي المهر، علمنا الآن أنه عضلها لأجل الافتداء، أو شهد شاهد بأنه سمعه يقول مثل هذا، أنه يقول مثل هذا أو ما شابه ذلك، ففعلا هذا الأصل أن هذا في القلوب ولا يعلمه إلا علم الغيوب، لكن لو جاءت قرائن بذلك أو تلفظ هو بشيء من مثل هذا فيؤاخذ به. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وإن علق، حتى ولو كان ذلك معلقا. تقصد يعني وإن علق طلقها بصفة؟ أي نعم صحيح صحيح، أنا عندي ختم الكلام بهذا ثم ابتدأ فنسختكم أدق. طيب، وإن علق إذن فعل مسألة جديدة، وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. هذه مسألة تحتاج إلى تركيز في الواقع. ومناط هذه المسألة هل البينونة ووقوع الصفة فيها مما تنحل به اليمين أم لا؟ هل وقوع الصفة أثناء البينونة مما تنحل به اليمين أم لا؟ وصورة المسألة أن الرجل يعلق طلاقه بصفة، كأن يقول لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت دار فاطمة فأنت طالق، أو إن حضرت زواج ولدك فلان فأنت طالق. فحينئذ إن فعلا ذهبت تلك المرأة إلى تلك الدار أو حضرت هذا الزواج إلى آخره فإنها تطلق، أنه طلاق معلق على صفة، إذا وقعت الصفة وقع الطلاق. هذا رأي الجماهير. دعنا من الرأي الآخر الذي يقول إن قصد الحث أو المنع أو التهديد أو كذا أو كذا فعليه كفارة يمين لأنه ما قصد، وهذا ما يفتي به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وما يفتي به الشيخ بن باز رحمه الله، وتبعه كثير من طلابه كسماحة المفتي الحالي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ إلى آخره. فإنهم يرون أن الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو الحث أو المنع أو ما شابه ذلك ولم يقصد ذات الطلاق فإنه لا يقع الطلاق، وإنما هذا من قبيل الأيمان فيكفر كفارة يمين وإن حل من يمينه والله الحمد. هذا رأي آخر، لكن هذه المسألة مفترضة على ما ذهب إليه جماهير العلماء الأئمة الأربعة على أنها الطلاق إذا علق على وصف، نعم، فتحقق ذلك الوصف وقع الطلاق ولا عبرة بنيته عندهم. قالوا قصد حثا، قصد منعا، قصد تهديدا وعيدا، هذا كله لا عبرة به. لماذا؟ لأن اللفظ صريح، اللفظ ليس كنائيا حتى ندخل القرائن والنيات. قالوا اللفظ صريح، صحيح هو معلق غير منجز لكنه صريح وليس بكنائي، فليس هذا اللفظ مفتقرا إلى نية أو قرينة أبدا. ولهذا قال الزوج لزوجته: إن دخلت دار فاطمة فأنت طالق، لو دخلت فهي طالق، سواء أراد منعها أو أراد يعني مثلا تهديدها أو ما شابه ذلك فإنهم يرون وقوعه. ومن ثم مسألتنا هنا لو حصلت بينونة بعد هذا الطلاق المعلق، حصلت بينونة ثم وجدت الصفة بعد هذه البينونة أو أثناء البينونة، ثم حصل عقد جديد بعد هذه البينونة، ثم وجدت الصفة مرة ثانية بعد هذا الزواج الجديد، فإن المؤلف يرى أنها تطلق. سأصور لكم وأمثل لكم بمثال الآن. قال زيد لزوجته: إن دخلت دار فاطمة فأنت طالق، ثم بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام خالعها، قال: خالعتك على 1000 ريال، ما رأيك؟ قالت: قبل تعطيك 1000، فأعطته 1000. الآن بانت منه بينونة صغرى، انتهت عدتها على المذهب، تعتد 3 حيض ما دامت من ذات الحيض. وعلى رأي آخر وهو الصواب أن الخلع من الفسوخ فلا تحتاج إلى عدة، وإنما تستبرئ بحيضها. على كل حال دعنا على رأي علماء المذهب، اعتد 3 حيض وانتهت. جاء هذا الرجل مع الخطاب، قبلته المرأة، قالت: نعطيه فرصة أخرى، فدفع مهرا من جديد، ولي وشاهد، حضر ولي وشاهدان وإلى آخره، وتزوجها من جديد. ثم دخلت دار فاطمة، هل تلك الطلقة تطاردها الآن ولا لا؟ تطاردها. لماذا؟ لأن هذه البينونة الصغرى لا تمحى بها تلك الأوصاف المعلقة والطلقات المعلقة، فإذا دخلت دار فاطمة وقعت تلك الطلقة. لماذا؟ لو طلقها، أي نعم نعم، أثناء العدة الطلاق لا يقع يقينا، لكن الآن بعد العدة، يعني لو أنها دخلت دار فاطمة أثناء البينونة، أثناء عدة البينونة، فهنا لا يقول أحد بوقوع ذلك، ولكن بعد ما تزوجها من جديد ثم دخلت دار فاطمة وقعت الطلقة. لماذا؟ لأنه تحقق الشرط، فيتحقق المشروط. نعم، هذا الأصل، إذا كان على وجه الشرط أو كان بلفظ كلما دخلت دار فاطمة فأنت طالق، لا، إذا قال كلما دخلت دار فاطمة فأنت طالق فنعم، لكن إذا قال إن دخلت دار فاطمة فأنت طالق طلقة واحدة فقط، يعني يحصل التحلل من اليمين بدخول واحد، إذا دخلت مرة واحدة حصل الطلقة، فلو دخلت مرة أخرى فلا. مثل إذا حلف الرجل مثلا على زوجته، لو قال مثلا والله لا تدخلين دار فاطمة فدخلت، فحينئذ كم عليه من كفارة؟ كفارة واحدة، حتى لو دخلت ألف مرة، صح؟ وهكذا لو قلت والله ما أدخل دار زيد فدخلت دار زيد 20 مرة، كم عليه من كفارة؟ طيب لو كفرت ثم دخلت مرة ثانية؟ لا، كفارة واحدة فقط. لماذا؟ لأن اللفظ لا يحتمل إلا حنثا واحدا. أحسنت، نعم نعم، لو تجدد سبب الكفارة مرة أخرى، نعم، يعني قال والله لا أدخل دار زيد فدخل دار زيد وكفر، ثم قال مرة ثانية والله لا أدخل دار زيد، هذا ظاهر. لكن لو قال والله لا أدخل دار زيد فدخل ثم كفر ثم دخل مرة ثانية، هل الدخول الثاني يوجب شيئا؟ لا. لكن لو قال كلما دخلت دار زيد فأنت طالق، فهنا كلما تدخل طلقة طلقة طلقة وهكذا حتى تنتهي الطلقات. هذه المسألة يا إخوة مناطها على ماذا؟ هل البينونة الصغرى التي جاءت الآن في المنتصف الآن هل تنحل بها اليمين؟ الجواب لا، ما تنحل بها اليمين عند علماء المذهب. ومن ثم لو أبانها بينونة صغرى ثم تزوجها مرة ثانية ثم دخلت دار فاطمة، هذه الطلقة تطاردها حتى تصيبها فتكون طالقا بهذا. هذا ما يتعلق بكلام المصنف. يمكن أن نخرج محترزات ويصلح أن يكون تحرير محل النزاع. إذا كانت تلك البينونة بينونة كبرى بأن طلقها الطلقة الثالثة ثم بانت منه بينونة كبرى وتزوجت بآخر ثم انتهت وثم طلقها وانتهت عدتها ورجع هذا الزوج تزوجها مرة أخرى، ما رأيكم الآن؟ ها. لا لا، ما تعود خلاص. نعم، بينونة صغرى، صح، الصغرى لا إشكال عندنا. فهمت مقصودك، تقصد لو طلق طلقة واحدة ولم يراجعها حتى انتهت العدة ثم تزوجت بآخر ثم تزوجت به، فإنه عند علماء المذهب تحسب تلك الطلقة، صح، لأنها بينونة صغرى. نعم، لكن لو الآن فلل الطلقات، الطلقة الثالثة أوقعها عليها خلاص الآن انتهت. أيوة، ولهذا هنا كذلك لو طلقها الآن، يعني صورة المسألة قال إن دخلت دار فاطمة فأنت طالق، ثم طلقها 3 طلقات، طالق وطالق وطالق، عند جمهور الفقهاء حصل الطلاق بال3، ومن ثم بانت منه بينونة كبرى. طيب، تزوجت آخر وطلقها ذلك الآخر، ثم جاء صاحبنا هذا وتزوجها مرة ثانية ودخلت دار فاطمة مرة ثانية، تطلق؟ لا، ما تطلق، هذا لا إشكال فيه. ليش؟ لأن البينونة الكبرى التي استتمت فيها الطلقات الثلاث قد حالت، نعم، قد انحلت بها اليمين وحالت دون وقوع تلك الطلقة المعلقة على وصف أو على شرط. طيب، أنا في الأخير سأعيد لكم إن شاء الله هذه المسألة على شكل نقاط. الحالة الثالثة والصورة الثالثة، الآن حق البينونة الكبرى عرفناها، الصورة الثالثة أن يطلقها طلاقا معلقا، إن دخلت دار فاطمة فأنت طالق، ثم يبينها بالخلع، ثم توجد الصفة تدخل الدار أثناء البينونة، بينونة صغرى، ثم يتزوجها ثم توجد الصفة مرة ثانية فما رأيكم الآن؟ تنحل ولا ما تنحل؟ نعم نعم. أو دعني أتي بالصورة الثلاث الآن. عندنا صورتان لم يذكرهما المصنف، صورتان لم يذكرهما المصنف. صورة إذا حصلت بينونة كبرى فالجواب نعم تنحل بها اليمين وانتهينا. الصورة الثانية إذا أبانها بينونة صغرى ولم توجد الصفة، خالعها ولم تدخل دار فاطمة الآن، وانتهت العدة وتزوجها ودخلت دار فاطمة، فهنا تقع لا إشكال في هذا قولا واحدا في المذهب تقع. الصورة الثالثة التي فيها الخلاف والتي قصدها المصنف أنه وقع الدخول في دار فاطمة مرتين، مرة أثناء البينونة الصغرى ومرة ثانية بعد النكاح. فالمصنف وهو المذهب يرى أن تلك الطلقة تلحقها، لأن دخولها دخول المرأة في وقت البينونة الصغرى لا يقع به الطلاق ولا تنحل به اليمين. لماذا؟ لأن طلاقها في ذلك الوقت لا يقع أصلا، فهي ليست أهلا للطلاق فكأن لم يكن. فصرنا إلى الحالة الثانية ومن ثم يقع الطلاق. ورواية أخرى في المذهب قالوا ذلك الدخول في أثناء البينونة الصغرى انحلت به اليمين، فصار دخولها الثاني ماذا؟ بعد أن انتهت تلك اليمين، فلا سبيل لتلك الطلقة عليها. أعيدها الآن كما وعدت. صار عندنا ثلاث صور. نعم صورة نعم ومثال. الصورة الأولى أن يحصل بينونة كبرى بعد الطلاق المعلق، أن يحصل بينونة كبرى بعد الطلاق المعلق. فهنا لو تزوجها بعد هذه البينونة الكبرى وحصل الوصف، هل يقع ذلك الطلاق أم لا؟ الجواب لا يقع، لأن البينونة الكبرى قد تجدد بها العقد. نعم تجب ما قبلها. نعم البينونة الكبرى الآن قد يعني ألغت العلاقة بين هذا الرجل وهذه المرأة، فإن تزوجها مرة أخرى فهذا عقد جديد بأحكام جديدة. انتهينا منها إخوة؟ نعم. إذن طلاق معلق على وصف يعقبه بينونة كبرى الطلقة الثالثة، ثم قدر أن تزوجها مرة ثانية بعد نكاح وكذا تزوجها مرة ثانية، فهنا لو حصل الوصف من دخولها بيت فاطمة هل هذه الطلقة تصيبها؟ الجواب لا، لأن العقد الجديد هذا أتى بأحكامه الجديدة، والبينونة الكبرى فصلت بين كل ما كان سابقا وما سيأتي لاحقا. هل انتهينا منها؟ تفضل يا شيخ. أبانها بينونة صغرى، نعم هذا الذي يريد المصنف يريد، ثم أبانها بينونة صغرى. نعم لا الشرح قيده، لأن تلك الصورة يعني مستثناة. نعم وتعرف المتون تساق مساق الاختصار، ويأتي الشراح ويبينون مقصود المؤلف. نعم أحسنتم صحيح الإخوة الآن يعني أوجدوا لنا مخرجا، يعني قوله ثم نكحها نعم دون أن يقول ثم تزوجت بآخر ثم نكحها دلالة على أن هذا على أن هذه البينونة صغرى. طيب انتهينا من الصورة الأولى يا إخوة. إذا البينونة كبرى، هنا لو تزوجها بعد وحصل الوصف فلا يقع الطلاق، هذه واضحة. الصورة الثانية التي أيضا لم يقصدها المصنف، ما قصدها، أن يعلق الزوج طلاق زوجته على وصف ثم يبينها بينونة صغرى كأن يخالعها، ولم تدخل دار فاطمة وقت العدة، ما دخلت، ثم بعد ما انتهت العدة تزوجها بعقد جديد ثم دخلت دار فاطمة، فهنا تقع قولا واحدا في المذهب. يعني عند علماء المذهب لا إشكال عندهم أن هذا الطلاق واقع. لماذا؟ لأن اليمين تنحل، من حلت اليمين فيقع هذا الطلاق. إيش معنى تنحل اليمين؟ قلت لكم كأن يقول زيد والله لا أدخل دار عمرو، فدخل دار عمرو يوم السبت وكفر عن يمينه، ثم دخل دار عمرو يوم الأحد، هل تلزمونه بكفارة ثانية؟ لماذا؟ لأن يمينه قد انحلت متى؟ بدخوله الأول، فهنا لم يحصل دخول قبل هذا الدخول الذي حصل فيه الطلاق. واضح يا جماعة الصورة الثانية؟ أعيدها، طلاق معلق على وصف أعقبه بينونة صغرى، هذه البينونة الصغرى في عدتها لم يحصل دخول الزوجة إلى دار فاطمة، يعني لم يحصل الوصف الذي علق عليه الطلاق، بعدين تزوجها من جديد وحصل الوصف، فهذه الطلقة تصيبها لأن اليمين لم تنحل. هذا لا إشكال عندنا. الصورة الثالثة هي التي ذكرها المصنف، ما هي؟ أن يعلق طلاقها على وصف، هذا واحد، ثم يخلعها، يبينها بينونة صغرى، خلع مثلا، طيب، ثم وجدت يعني الصفة، أحسنت، يعني دخلت دار فاطمة أثناء العدة، أثناء العدة أو حتى بعد العدة، المهم أنه قبل أن ثم أبانا فوجدت ثم نكحها، يعني قبل أن تزوجها، ثم تزوجها بعد ذلك بعقد جديد إلى آخره، ثم وجدت الصفة مرة ثانية، فيرى الآن المصنف أن الطلاق يقع. ليش؟ لأن وجود الصفة في المرة الأولى لم تنحل بها اليمين، وجود الصفة في المرة الأولى لم تنحل بها اليمين لأنها أثناء عدة البينونة الصغرى. ورواية أخرى في المذهب أنه لا يقع عليها الطلاق، لماذا؟ لأن وجود الصفة أثناء عدة البينونة الصغرى قد انحلت بها اليمين. وضحت لكم الفكرة إخوة؟ نعم. الصفة طبعا أيوة جميل. الصفة وجدت مرة ولا مرتين؟ الصفة وجدت مرة ولا مرتين؟ في البينونة، نعم، في أثناء عدة البينونة، إذا وجدت في أثناء البينونة الصغرى، لا هو طبعا وإلا فلا يقصد إذا لم توجد الصفة بعد الزواج الجديد، هذا يقصد، وإلا أي وإن لم توجد الصفة بعد النكاح الجديد فلا يقع الطلاق. أي نعم نعم صح. لا هي جملة اعتراضية، هذه مقصودة. هو أبانها بينونة صغرى، فوجدت الصفة ثم خلاص، إذا كان وجدت وهو لم يتزوجها من جديد فلا أحكام، لا توجد أحكام جديدة. لا، هذه طلقت مترتبة على ما سبق، ويقصد به وجود الصفة بعد النكاح. نعم، وجود الصفة بعد النكاح. فضل شيء. نعم نعم جميل. نعم ليش تزوجت؟ صحيح. لا نعم، فلما تزوجها مرة أخرى ووقعت الصفة وقع الطلاق. نعم جميل. واستثنينا فقط، يعني الخلاصة يا إخوة، تستثنى فقط البينونة الكبرى بس، إذا هناك بينونة كبرى فلا نعلق أو فلا نجعل الطلاق واقعا عليها، بس هذه الفكرة. لا هو ما عندنا إلا تعليق واحد، لكن تقصد حصل الدخول إلى بيت فاطمة مرتين. نعم، فالذي جعلها تطلق هو الدخول الثاني، لأنه هو الذي انحلت به اليمين، انحلت اليمين بالدخول الثاني فيكون قد حنث، وحنثه وقوع الطلاق. لا خلاص تنحل اليمين بهذا الدخول، تنحل اليمين بهذا الدخول، فتقع طلقة وتنتهي القضية خلاص. نعم. ما في تراجع. ولذلك ذكرنا في الدرس الماضي الحيلة التي يذكرها بعض الفقهاء للأسف، جعلوا الخلع حيلة، نعم، للطلاق المعلق، لأنه إذا قال إن دخلت دار فاطمة فأنت طالق ثم خالعها على رواية عند أحمد، ثم أثناء العدة الآن دخلت دار فاطمة ثم بعد ذلك تزوجها من جديد ثم دخلت دار فاطمة مرة ثانية، فيقولون إن الدخول الأول تنحل به اليمين على رواية، تنحل به اليمين كما تقدم، ومن ثم دخولها بعد ذلك مرارا لا يؤثر. واضح يا جماعة؟ يعني لو أن إنسانا غضب على زوجته غضبا متوسطا عند علماء المذهب يقع الطلاق في الغضب المتوسط، غضب عليها غضب متوسطا وقال والله إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق، طبعا لا يمكن للمرأة أن تمتنع عن أمها، ثم ندم يعني قال أنا يعني قد استعجلت، لا يمكن أن أمنع هذه المرأة من ذهاب إلى بيت أمها أو مقابلة أمها يعني إلى يوم القيامة، هذا مستحيل، هذا ما العمل؟ وخاصة إذا كانت الطلقة الثالثة، ولذلك تجد أكثر السائلين في هذا في هذه الزاوية الضيقة، يقول يا شيخ والله أنا ما بقيلي إلا طلقة واحدة واستعجلت وقلت إذا قبلت رأس أمك أو دخلت عند أمك أو إلى آخره أو حضرت كذا وكذا فأنت طالق، وهذا الشيء لابد لها منه، إلى متى تمتنع؟ حتى بعضهم يأتي ويقول والله أنا لي الآن 3 أشهر وأنا وزوجتي على حرة من الجمر، خاصة إذا قال والله إن خرجت من الباب 3 أشهر الآن وهي محبوسة في البيت، صعب هذا. فبعضهم يقول يا رجال اخلعها وخلها تخرج في هذا الوقت لتنحل يمينك، ثم بعد ما تنتهي العدة تزوجها من جديد، فإذا تزوجتها من جديد خلاص عدت إلى عهد جديد، هذه توبة تجب ما قبلها، ومن ثم بعد ذلك لو ذهبت إلى أمها 1000 مرة لا شيء عليك. هذا نقول لو لم يحصل حيلة فنعم من الفقهاء من أجازه، لكن لو حصل حيلة فنعامله بنقيض قصده، ومن ثم فالطلاق واقع. يعني في الجملة ليس متفق عليها 100%، يعني مثلا في المسألة المشهورة مسألة التوارث عندك يعني يوجد مخالف فيها، نعم، لكن الجماهير على هذا. نعم، من باب أن أحسنتم، يعني لا نجعل الحرام طريقا إلى الحلال. نعم، تفضل شيخ. هو قوله إن دخلت دار فاطمة إنما يعنى بها مرة واحدة أصلا، نحن لم نحسبها مرة أخرى، وإنما هل دخولها الأول إن حسمت به القضية، دخولها الأول هذا في فترة هي ليست زوجة، ومن ثم مشهور المذهب قالوا هذا الدخول غير معتبر كأنها ما دخلت أصلا، وإنما اعتبرنا دخولها لما رجعت زوجة مرة ثانية، ولهذا لو دخلت مرتين بعد ما صارت زوجة، دخلت مرتين كم نحسبها طلقة؟ واحدة. لو دخلت 20,000 مرة نحسبها طلقة واحدة. لا لا يقع، لأنه لو طلقها طلاقا صريحا لم يقع، فمن باب أولى. يعني لو قال امرأة خطبها فقط قال لا تذهبي إلى بيت فلانة إن ذهبت فأنت طالق، يفترض أنها تضحك عليه وتقول أصلا ما يجوز لي أتكلم معك وأدخل معك في مثل هذه الأمور، أما وقد فعلت فأنت جاهل، لأن طلاقك لي طلاق لأجنبية، ومن ثم لا يقع، لا عبرة فيه. خلاف الفقهاء المشهور في مسألة المظاهرة، لما ظاهرت من أراد مصعب أن يتزوجها فقالت إن تزوجته فهو علي كظهر أبي، سكينة ولا من والعاش بن طلحة واحدة منهم، لأنه جمع بينهما على كل حال في آخر المطاف، وكان يتمنى أن يجمع بين هاتين المرأتين لأن إحداهما أجمل النساء والأخرى أحسن النساء، وجمع بينهما على كل حال، وكان هو من أجمل الرجال رضي الله عنه مصعب بن الزبير. فالمقصود أن مصعبا في قصة التمني، نعم، لما اجتمعوا عند الكعبة إن صحت القصة، وهي مشهورة على كل حال في كتب السير. فالخلاصة أنها قالت إن تزوجته أو إن قبلت به فهو عليك ظهر أبي. فما زال به الخطابات ما زال بها، ومصعب كان كريما جدا وذا مال واسع للغاية، وكان حاكما على العراق في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع، فما زال الوسائط بينها وبينه حتى رضيت. ثم قالت: المشكلة أني قد حلفت بالظهار. فعلى كل حال، من أهل العلم من قال عليها كفارة، واختلفوا هل الكفارة كفارة يمين أو كفارة ظهار. والأقرب والله أعلم أن هذا يحمل على اليمين كأنها حلفت، لأن الظهار لا يكون من الزوجات وإنما يكون من الأزواج، هذا ما جاء في المجادلة. وعلى هذا فنجعل عليها كفارة يمين فقط، هذا يعني إذا بالغنا، وإلا لو قلنا لا شيء عليها لكان له وجه أيضا، لأنها إلى الآن ما تزوجت. لكن القول بأن عليها كفارة يمين أيضا له وجه قوي. ولذلك الرجل لو قال عن امرأة: إن تزوجت، لو قال فلان طالق فلا يقع. طيب لو قال: إن ذهبت دار كذا فأنت طالق، لا يقع. لكن لو قال: إن تزوجتك فأنت طالق، هذا محل إشكال، وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الطلاق. علق الطلاق على الزواج، فبعضهم قال كلما تزوجها طلقت، بعضهم قال لا، لأنه أوقع هذا الطلاق المعلق في زمن ليست هي أهلا للطلاق، فهو لغون، وبعض حمله على اليمين. سيأتي إن شاء الله تفصيله في كتاب الطلاق. في الصورة ذكرها المصنف، نعم، يقول: الدخول الأولي، دخول الزوجة إلى دار فاطمة أو وجود الصفة في المرة الأولى، تنحل بها اليمين حتى ولو لم تكن زوجة، لأن المقصود أن فلانة ما تدخل دار فلانة وقد دخلت، انحلت اليمين. فلما انحلت اليمين دخولها بعد لا أثر له، نعم، ولا يقع. كأن الأولى حنث الرجل، نعم، كأنه حلف ودخلت المرة الأولى انتهينا. فلو دخلت بعد ذلك بعد الزواج فلا أثر لذلك، لكن مشهور المذهب على خلاف هذا. نعم، لأنها ليست أهلا للطلاق، ليست زوجة، ولكن اليمين انحلت بها، فانحلت بها اليمين ولم يقع بها طلاق، وهكذا. قال رحمه الله: كعتق، يعني طلقت، كما أن الإنسان إذا علق عتق عبده على صفة قال له: إن حفظت القرآن فأنت حر، ثم باعه قبل أن يحفظ القرآن، باعه ثم حفظ القرآن بعد ما باعه، ثم اشتراه، أو نقول نعم، ثم اشتراه وحصل الوصف، فإن العتق يقع، نعم، فهو حر. نأتي بمثال ثاني أسهل، لو قال له: إن دخلت دار زيد فأنت حر، ثم بعد 3 أيام باعه قبل ما يدخل بيت زيد، بعد ما باعه دخل بيت زيد، الآن دخل بيت زيد وهو على غير ملك الأول، ثم اشتراه بعد ذلك، ثم دخل بيت زيد مرة ثانية، نعم، فالآن هو حر، عتق. لماذا؟ قالوا: لأن اليمين لم تنحل بالدخول الأول، لأنه وقع عليه وهو غير مملوك، وإنما وقع على الثاني. نحن هنا فرحنا بالعتق لأنه لصالح العبد، لكن في المسألة الأولى حزمنا على الزوجة، لأنها ستفارق زوجها إذا كانت هذه الطلقة الأخيرة. طيب، قال رحمه الله: وإلا فلا، أي وإن لم توجد الصفة، وإن لم توجد الصفة إلا أثناء العدة، أثناء عدة ماذا؟ أثناء عدة المختلعة، فلا، أي فلا يقع الطلاق. صورة المسألة: قال زيد لزوجته: إن دخلت دار فاطمة فأنت طالق، بعد 3 أيام اختلعت منه، أثناء عدة هذه المختلعة دخلت دار فاطمة، ثم بعدما انتهت العدة تزوجها من جديد، ثم لم تدخل مرة ثانية، خلاص لم يقع. وبهذا نكون قد انتهينا من الخلع. بقي معنا وقت ندخل في الطلاق ولنراجع معكم الخلع. لا هو الوقت يعني ليس إلى المغرب، إلى الخامسة والنصف مثلا، أو إلى الخامسة وخمس مثلا وخمسة وثلاثين دقيقة. وإن رغبتم نستمر نستمر، لكن الطلاق طبعا طويل جدا. كتاب الطلاق يعني سيأخذ منا يمكن خمسة دروس تقريبا، لأنه طويل جدا وفي قواعد وضوابط كثيرة. نبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل، ثم نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم. لكن إن رغبتم الآن نراجع الخلع. طيب، أولا قلنا بأن المصنف ذكر الخلع بعد النشوز، فلماذا؟ نعم، لأن الخلع أثر من أثر النشوز، يترتب على النشوز عادة. فالمرأة إذا نشزت واستكبرت وعصت زوجها فالزوج لن يرضى بهذا، فيحصل بينهم خصومات مآلها أن تفتدي نفسها بمبلغ وهو الخلع. طيب، قلنا الخلع مأخوذ من خلع المرأة للثياب، والله جل وعلا قد جعل الزوجين لباسا، جعل كل منهما لباسا للآخر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فكأن المرأة خلعت ثوبها بهذا الخلع. وأما تعريفه فهو فراق الزوجة على عوض للزوج بلفظ مخصوص. ثم بعد ذلك قلنا لهذا الخلع خمسة أركان. الركن الأول طالب الخلع، وهل يلزم أن يكون طالب الخلع هو الزوجة؟ الجواب لا، سواء كانت الزوجة أو كان أجنبيا يعني غير الزوجة. وإن شئت فقل زوجة أو ولي أو أجنبي، وإن فهنا تقصد بالأجنبي غيرهما، لكن الفقهاء يذكرون الزوجة والأجنبي، ما يذكرون الولي، ويدخلون الولي من نعم من الأجنبي أو في الأجنبي. يشترط في هذا الطالب للخلع شرطا مهما جدا. ماذا تشترطون لطالب الخلع؟ نعم، أن يكون مكلفا. أحسنت. نعم، لو قلت أن يكون ممن يصح تبرعه كفى، ثم تفصل في من يصح تبرعه فتقول أن يكون مكلفا يعني عاقلا بالغا حرا رشيدا، ويمكن أن تضيف غير محجور عليه لحظ نفسه أو غير محجور عليه لسفه. أما إذا كان محجورا عليه لفلس، نعم، فإنه يجوز أن يعقد عقودا يتحمل فيها أشياء في الذمة، لأن المحجور عليه، لو تذكرون المحجور عليه لفلس، المهم أنه لا يعقد عقودا تفوت نعم على الدائنين هذه الأموال. أما إذا عقد عقودا في الذمة فهذا لا إشكال فيه في المستقبل. نعم. الركن الثاني هو من يقابل طالب الخلع، يعني فاعل الخلع مثلا، وهذا الذي يفعل الخلع أو يقوله هو من؟ الزوج أو وكيله، وهذا عند عامة العلماء لا إشكال في ذلك، لأن الوكيل يحل محل الزوج. طيب، هل ولي الزوج يكون كذلك؟ نعم، فنقول الجماهير لا، هو ولي الزوج لا يستطيع أن يخلع، لأن الخلع إنما يكون لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهو نوع فرقة تشبه الطلاق. إلا أن متأخري بعض متأخري علماء المذهب، لا سيما بعض المقادسة، كما ذكر ذلك ابن مفلح في المبدع، نعم أحسنتم، تشبه مسألة اليتيم، نعم صحيح، ذكروا ذلك، يعني أنه لا بأس إذا كان هناك مصلحة. الركن الثالث العوض، وهذا عند جمهور الفقهاء، قالوا لا بد من وجود عوض. فإن كان الخلع بلا عوض عند علماء المذهب إيش يكون؟ نعم، فإن كان بلفظ الخلع أو نية الخلع فلغ، وإن كان بلفظ الطلاق أو نية الطلاق فطلاق رجعي. البائن لابد يكون في إيش؟ في عوض. نعم. طيب، الركن الرابع الرضا من قبل الزوج، ولم نقل الرضا من قبل الزوجة لأنه يمكن أن يوقع أن يطلب الخلع غير الزوجة أصلا. يعني لو التقى اثنان زيد وعمر، زيد هو الزوج، قال عمر يا أخي سمعت أن بينك وبين زوجتك إشكالات وأنا صديقك ولا أريد أن تستمروا في هذه الإشكالات، الآن لكم خمس سنوات في مشاكل ويعني خصامات وكل يوم وهي عند أهلها إلى آخره، إيش رأيك هذه 50,000 وفك المرأة لوجه الله، وما قصد أن يتزوج بها، ما قصد هذا. طيب طيب الزوجة الآن ما تعلم، لا بقليلها بكثير، وذهبوا إلى المحكمة، ذهب إلى المحكمة وثبت هذا العقد عند القاضي، وقال يعني هذا الرجل بذل لي 50,000 وأنا وافقت على الخلع، وانتهى، كتب لهم ذلك. يصح هذا ما يصح؟ مع أن الزوجة لا نقول لم ترضى، لم تعلم، وهو أعلى من كونها لم ترضى. إذن رضا الزوجة غير مشترط ولا علمها أصلا، مثل الطلاق، هل يشترط رضا الزوجة في الطلاق؟ لا، ولا علمها. طيب الركن الخامس والأخير أن يكون ذلك الخلع بلفظ، أن يكون ذلك الخلع بلفظ. ولذلك لو عاطته معاطاة يعني أعطته 50,000 فهم أن المقصود المخالعة، أخذ 50 وراح، هل حصل الخلع؟ ما حصل الخلع. هنا نأتي قضية القبول والإيجاب، وإذا كان هناك دليل يعني قرينة قوية جدا ولم ينكر، لكن لو قال عند القاضي أنا أخذت 50 كالمنكل بها، يعني أريدها أن تهدأ، أخذت 50 لكن ما قصدت الطلاق ولا الخلع ولا أبدا، كيف أطلقها وزوجتي وأم أبنائي وبناتي، أنا ما أريد أطلقها لكن أردت أن أؤدبها، أخذ يعني هي الآن مستكثرة علي بهذه 50، قلت أخذها زمنا حتى تهدأ حتى تعرف قدرها. فهنا في الواقع ما يقع. لو أنه خالعها بلفظ كنائي وقال ما قصدت الخلع لم نجعله خلعا، ولا لا، ولو طلقها طلاقا كنائيا وقال ما قصدت الطلاق ما وقع الطلاق، فكيف هنا لما تكلم أصلا لا بصريح ولا بكناية، فمن باب أولى أنه لا يقع بلا شك. مثله أيضا في النكاح، النكاح ما يقع، المعاطاة ما تقع في عقود الأنكحة قولا واحدا، ولا أعرف أحدا من أهل العلم أوقعه. يعني لو أن رجلا أخذ بنتا ورمى بها على آخر، أخذ بنته وما رمى على آخر، والآخر ركبها في السيارة، خلاص قال هذا زواج. طيب لماذا لم تتكلموا؟ هذا موضة جديدة يعني قياسا على المعاطاة في البيوع. نقول لا، لا بد من ذلك، ولهذا سماه الله ميثاقا غليظا، فلا بد من إيجاب وبد من قبول. بل تشدد الفقهاء كما لا يخفاكم، وذكرنا هذا في مبتدأ كتاب النكاح، وقالوا لا بد أن يكون بلفظ مخصوص معين محدد من الشارع، بلفظ التزويج أو الإنكاح إلى آخره. بل عندهم لو قال لو قال جوزتك ابنتي بتقديم الجيم كما يقول عوامنا لمن عقد عقد النكاح أصلا، مع أن الصواب أنه إذا أتى بلفظ قد درج عليه الناس أنه للتزويج فلا حرج، لكن الذي يعنيه من هذا أن الفقهاء تشددوا واحتاطوا للأبضاع. طيب هذه الأركان قد عرفناها. بعد ذلك قلنا يا إخوة لو حصل الآن خلع فلا يخلو أن يكون ذلك الخلع بعوض أو بلا عوض. إذا كان بدون عوض وكان بلفظ الخلع وما قصد الطلاق فهذا لغو، هذا لغو. طيب وإن كان بلا عوض بس بلفظ الطلاق الصريح فهو طلاق رجعي، وإن كان بلفظ الطلاق الكنائي وقصد الطلاق طلاق رجعي. انتهينا منه، يعني أخرجوه عن باب الخلع وأدخلوه في كتاب الطلاق. نعم نعم صح، أحسنتم. ولذلك احنا قلنا طلاق رجعي من باب أنها بذاتها طلاق رجعية، لكن لو سبقها اثنتان كانت حينئذ بائنا لا بذاتها بل بما نعم بما سبقها. نعم إذا خالعها بلفظ الخلع وبعوض، لا بعوض أو لا، هذه همنا. إذا قلنا بعوض وكان بلفظ الخلع وما قصد الطلاق فقد بانت منه بينونة صغرى، هذا فسخ ولا تحسب طلقة. فإذا انتهت العدة وتزوجت برجل آخر ثم جاء وثم طلقها هذا الزوج الآخر، جاز لهذا الزوج أن يتزوجها مرة ثانية ولا حرج. نعم صحيح، وجاز له حتى لو يهم كلامي ذلك، وجاز له أن يتزوجها وإن لم تتزوج آخر لأن هذه بينونة صغرى. طيب أما إذا كان بعوض، فإن كان بلفظ الطلاق الصريح فهو طلاق، لكن ما نقول رجعي، نقول فهو طلاق بائن، كونه طلاقا لأنه بلفظ الطلاق، وكونه بائنا لوجود العوض. طيب إذا طلقها بطلاق كنائي وقصده كذلك، طيب طلقها أو خالعها بعوض بطلاق كنائي بلفظ الطلاق الكنائي وقصد الخلع، ايش رايكم؟ يعني طلقها بطلاق كنائي، قال الحقي باهلك، اعطيني 50,000 والحقي باهلك، واراد الخلع، يقع خلع يعني فسخا، يعني بينونه صغرى ولا يحسب من الطلاق. طيب لو قصد الطلاق طلاق بائن ويحسب من الطلاق، هذا الفرق بين الفسخ والبينونه وبين الطلاق البائن. طيب إن كان بلفظ خلع كنائي، مثل إيش الخلع الكنائي؟ لفظ البينونة والإبراء، كان يقول أبريتك أو أبنتك أو ما شابه ذلك، فهنا هذا لفظ كنائي للخلع. فإن قصد الطلاق فهو طلاق بائن، وإن قصد الخلع فهو خلع، وإن لم يقصد لا طلاقا ولا خلعا، هذه ممكن تقع هذه؟ لهم ذكروا هذا، قالوا إن كان الخلع بلفظ كنائي لكن ما قصد الفراق، ما نعم يعني مثلا قال أبرأتك ما قصد أنه يخالعها ولا أنه يطلقها، فنقول هذا لغو. طبعا مسائل كثيرة لكن نحن نأتي بأهمها. إذا كان الخلع بغير عوض فجمهور الفقهاء على أنه إذا كان بلفظ الطلاق أو بقصده فهو طلاق، وإن كان بغير هذا لا قصد الطلاق ولا تلفظ بصريحه فيكون لغوا، يكون لغوا بدون عوض. وشيخ الإسلام يرى أنه يقع لأنه لا يشترط العوض. إذا كان الطلاق بمحرم فعند علماء المذهب إن كان يعلمان محرما نعم فيكون حينئذ لغوا، وإن كان يجهلان كونه محرما وهو محرم لغير ذاته، هذا الاستثناء الذي ذكره الشيخ أحمد، وهو محرم لغير ذاته فيكون نعم فيكون خلعا ويثبت البدل، وإن كان محرما لذاته فلا يضر جهالتهما نعم فيكون لغوا. ما يضر يعني مثلا قال ما في مثلا لو أنه خالعها على ما في هذا الصندوق، أو دعنا نقول خالعها على هذه الدابة فبانت خنزيرا، يعني حقيقتها خنزير، هي تجهل أنه خنزير وهو يجهل أنه خنزير، فالظاهر والله أعلم أنه ما دام محرما لذاته فكأنه بلا عوض يعني نعم فيكون لغوا والله أعلم. لا عند علماء المذهب الظاهر أنه يدخل في كلام المصنف إذا كان بمحرم والله أعلم. قلنا لا بأس أن يكون العوض مجهولا، لا بأس أن يكون العوض مستقبلا، لا بأس أن يكون العوض معدوما الآن وقد يعني وظنون أنه سيوجد في المستقبل إلى آخره، فإن وجد فنعم، فإن لم يوجد فإنه يدفع فإنها تدفع له ما يتحقق به أقل المسمى، كأن يقول لها خالعتك على ما في يدك فكانت يدها فارغة، طبعا خالعتك على ما في يدك من الدراهم كانت يدها فارغة فتعطيه 3 دراهم لأنه أقل المسمى، خالعتك على ما عندك من المتاع طلع ما عندها متاع فتعطيه أقل ما يصدق على أنه متاع، وهكذا خالعتك على حمل شجرتك، الشجرة هذه ما حملت شيئا هذه السنة فما العمل، فإنها تعطيه أقل ما يسمى حملا، وكذا الأمة إلى آخره. هذا ما يتعلق بالعوض. ثم أتينا إلى مسألة الطلاق المعلق على وصف معين، وكان هذا الوصف هو المال أو العوض، يعني الطلاق المعلق على عوض، فقلنا إذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني 1,000 فأنت طالق، فإنه متى ما أعطته 1,000 طلقت سواء كان ذلك في الحال أو في المآل لأن اللفظ يقتضيه. أما إذا قالت اخلعني على 1,000 أو اخلعني ب1,000 أو اخلعني ولك 1,000 فحينئذ تطلق إذا كان تبين منه إذا كان ذلك حالا، أما إذا كان متراخيا فظاهر المذهب أنها لا تبين منه حينئذ. وإذا قالت طلقني طلقة واحدة ب1,000 فطلقها 2 أو 3 أو حتى طلقة واحدة استحق الألف. وإن عكس وقالت طلقني ثلاث طلقات بألف فطلقها واحدة أو ثنتين لم يستحق الألف، وعند جمهور العلماء يستحق قدرها من الألف. إلا طبعا عند الحنابل استثناء، إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها طلقة واحدة وهي الثالثة المتممة، أو طلق طلقتين وهما المتممتان للثلاث، فإنه مستحق لهذه الألف. هل الأب يخلع زوجة ابنه؟ علماء المذهب يقولون لا، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. إذا كان ابنه صغيرا فإنه لا يحل له أن يخالع حينئذ ولا أن يطلق عن ابنه، وكذلك لا يخالع عن ابنته الصغيرة بمالها، أما بماله هو فلا بأس بذلك. هذا كله على المذهب. الآن هل الخلع يسقط غيره من الحقوق الناشئة عن الزوجية؟ لا، كمهر أو نفقة أو ما شابه ذلك من الحقوق بينهما هذا كله لا يسقط بالخلع. لا يعني الخلع أن ننفي الحقوق السابقة، لا. ثم أتينا للمسألة التي أطلنا فيها النفس، لو طلقها بصفة ثم أبانها ثم وجدت تلك الصفة ثم تزوجها ثم وجدت تلك الصفة مرة ثانية، فإن وجودها حينئذ يجعلها طالقا تطلق. وقلنا إذا كانت هذه بينونة صغرى فنعم، إذا كانت بينونة كبرى فلا، أو إذا لم تجد الصفة مرة ثانية أيضا فلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم سداد القول والعمل، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.